واشتاقت إليك الشم الشامخات، واستجابت لأوامره الأشجار والمسن الهاطلات، وشهد بنبوته الإنس والجان، مما يدل على أنه أشرف الخلق وأكرم الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: فضلت على الأنبياء بست خصال، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. ويقول: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وقائدهم إذا وفدوا، وخطيبهم إذا أنصتوا، ومبشرهم إذا قنطوا، وشافعهم إذا حبسوا، ومفاتيح الجنة بيدي ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. ومن المعجزات الباهرات والآيات البينات والدلائل الواضحات والبراهين الصادعات معجزة الإسراء والمعراج، التي أكرم الله بها سيد الأنام ليجاوز السبع الضباط ويصل إلى حضرة الإطلاق، ويصبح في نور أنى يراه، ويرى من آيات ربه البينات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. والمعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد نبي تحقيقا له في دعوته، وإفحاما لخصومه. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتواترة، رواها جمع عن جمع من الصحابة الثقات، وكانت تظهر في مواطن اجتماعهم، وفي محافل المسلمين، وفي الغزوات والأسفار. ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكارا أو مخالفة على من روى ذلك. وأما معجزة الإسراء والمعراج فقد وردت في 23 رواية صحيحة في كتب الصحاح، وجاءت في القرآن الكريم في سورتي الإسراء والنجم. والله سبحانه وتعالى أسرى برسوله الكريم روحا وجسدا يقظة في جزء يسير من الليل. والله هو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى الشام في طرفة عين على يد رجل صالح عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأسقط الله الرطب جنيا لمريم من النخلة حين جاءها المخاض، وقبلها رزقها بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وأحيا الموتى لعيسى بإذنه سبحانه وتعالى، كذلك أحيا الميت لموسى بجزء من البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وفجر الله العيون لموسى من الحجر وأجرى له في البحر طريقا يبسا، وكشف لإبراهيم عن أحياء الموتى في الطيور، وعطل النار التي من شأنها الإحراق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأمسك الله سفينة نوح ومن فيها بين الماء أياما ذوات عدد، ورزق الله زكريا بيحيى بعد الكبر والعقد. ونحن في عصر العلم نرى ونسمع ونشاهد أشياء يقف العقل أمامها عاجزا، والعلم كثير وما نعلمه من العلم أقل القليل، فما أكثر ما يجهله الإنسان وما أقل ما يعلمه الإنسان، وهو في عالم نفسه لا يعلم إلا قليلا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالمؤمن يؤمن بقدرة الله وعظمته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريش جملة وتفصيلا بكل ما رأى في رحلة الإسراء والمعراج، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن قافلة بني فلان أوشكت على الوصول، وأنه قابلها في الطريق، وأنه شرب منها بعض الماء. ولما سألوا كما روى القاضي عياض في الشفاء والبيهقي في الدلائل، حين سألوه ومتى تصل القافلة قال مع غروب الشمس، قالوا فحدث عطل مفاجئ في القافلة فتأخرت عن الوصول إلى مكة ساعة، فأمسك الله الشمس عن المغيب ساعة. وتلك هي معجزة أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتشير الروايات الكثيرة التي وردت في الإسراء والمعراج إلى أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه البراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، لا يتعب ممتطي، يمد يده إذا صعد جبلا ويمد رجليه إذا سار، وسمي بريق ببراقا لأنه مأخوذ من البريق بمعنى البياض وهو أشرف الألوان، أو مأخوذ من البرق لشدة سرعته. أرسله الله من الجنة إجلالا وتعظيما وتكريما لسيدنا رسول الله، وذلك على عادة الملوك قديما، فقد كان الملوك إذا استدعوا رجلا عظيما أرسلوا له فرسا نجيبا مع أعز الخواص، والذي يرسل هذه المرة ملك الملوك لأشرف النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار بصحبة سيدنا جبريل من مكة إلى بيت المقدس، وفي الطريق رأى من آيات ربه البينات كما جاء في جميع الروايات. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجل عجوز ينادي عليه يا محمد قف لأكلمك، وسيدنا جبريل يقول له بل سر يا محمد، ويسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يا أخي يا جبريل، يقول له عدو الله إبليس أرادك أن تميل إليه. ثم رأى امرأة عليها من كل زينة وجمال وهيئة وحسن ودلال، فسأل من هذه يا أخي يا جبريل؟ تنادي عليه قف يا محمد لأكلمه. وجبريل يقول له بل سل. ولما سأل قال هذه هي الدنيا أرادتك أن تميل إليها، ولو أجبتها لاتبعت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم رأى امرأة عجوز تقول له قف يا محمد لأكلمك، ويسأل عنها ويقول له جبريل لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. ثم أتي له بإناء فيه خمر والآخر فيه لبن، فاختار اللبن، فقال له سيدنا جبريل هديت إلى الفطرة. وفي رواية في الدلائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بأخي موسى وهو قائم يصلي في قبره. وفي رواية أخرى يقول رسول الله وكأني أنظر إلى يونس بن متى عليه جبة حمراء يركب جملا ينادي لبيك اللهم لبيك. وفي رواية للإمام مسلم يقول وإذا أنا بإبراهيم الخليل وهو أشبه الناس بصاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء إماما تكريما له، وقبل أن يصلي بهم إماما وقف كل نبي ليثني على ربه بما هو أهل له. فوقف سيدنا إبراهيم عليه السلام وقال الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا لله حنيفة ونجاني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم وقف موسى عليه السلام وقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وأنزل علي التوراة واصطفاني وأهلك فرعون ونجاني وجعل من قومي أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم وقف سيدنا داود وقال الحمد لله الذي أعطاني ملكا عظيما وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم وقف سيدنا سليمان وقال الحمد لله الذي أعطاني ملكا عظيما وسخر لي الريح والجن والشياطين وعلمني منطق الطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وأعطاني ملكا عظيما ليس فيه حساب. ثم وقف سيدنا عيسى وقال الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعلني كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ثم قال وجعلني أبرئ الأكمع والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله ورفعني وطهرني من الشيطان. ثم وقف المحتفى والمكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين بشيرا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان لكل شيء وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون والآخرون وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف كانت صلاة الحي للأموات؟ بعث الله الأنبياء بعثا خاصا ليسلموا إلى رسول الله النبي الخاتم ميراث الدعوة إلى التوحيد إلى الله وإلى توحيد الله الواحد، فسلموه ميراث الدعوة إلى التوحيد لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والبعث ينقسم إلى نوعين، بعث خاص يحدث في الدنيا لأشياء مخصوصة ثم تنتهي فور حدوثها، وبعث عام وهو ما يكون يوم القيامة حين يجمع الله الخلائق جميعهم ليحاسبهم على ما قدموا في حياته. وقد دللت سورة البقرة وحدها بخمسة أدلة تدل على البعث الخاص، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا بعث حدث في الدنيا، بعث خاص انتهى فور حدوث. كذلك أحياء الميت بجزء من البقرة كذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كذلك عزير الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كذلك إحياء الطيور ليراها سيدنا إبراهيم عليه السلام. كذلك عصا موسى حين تكون في يده تكون جمادا لا يتحرك، حين يلقيها تكون ثعبانا في جروح، فهذا بعث بعد موت. أحياء عيسى للموت بإذن الله. أهل الكهف الذين ناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كذلك الصلاة كانت مفروضة على الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت في الكيفية. سيدنا إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. سيدنا زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. سيدنا موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سيدنا عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. سيدنا لقمان: يا بني أقم الصلاة. كذلك سيدنا رسول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، وفي كل سماء يستفتح يقال: من؟ يقول جبريل. ومن معك؟ يقول محمد. يقال: أو قد أرسل إليه؟ يقال: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أنا في السماء الأولى بآدم عليه السلام فرحب لي ودعا لي بالخير ولأمتي، وفي السماء الثانية التقى بابني الخالة سيدنا عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي السماء الثالثة التقى بسيدنا يوسف. وكما قال رسول الله: رجل أحسن ما خلق الله وجهه كالقمر ليلة البدر. كذلك التقى في السماء الرابعة بإدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا، وفي السماء الخامسة بسيدنا هارون، وفي السادسة بموسى، وفي السابعة بسيدنا إبراهيم وهو مستند إلى البيت المعمور، وسمي معمورا لكثرة من يخشاه من الملائكة، حيث يدخله كل يوم 70,000 ملك يسبحون بحمد ربهم ولا يعودون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكرم لا يملأ وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين سودان. وعن ايضا انه قال: خذ بها لمخطا وخذ الخطاين توابون، او كما قال: التائب من ذنبك من لا ذنب له واستغفر الله العظيم لي ولك. فأنت في حضرة الملك المتعال.